الذين اصطفى، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، باقي أقل من 24 ساعة على 10 ذي الحجة بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنها يوم الأحد يعني فلكيا الله أعلم برؤية الهلال، فيعني هتبدأ من مغرب السبت، الليل بيجي قبل النهار، وإحنا الوقت مغرب الجمعة خلاص صليناه، يعني إحنا الوقت خلاص أقل من 24 ساعة على بداية أفضل أيام الدنيا عند الله بإذن الله، الأيام التي يطمح ويأمل المجاهدون فيها أن ينالوا ثواب الذاكرين، عيد الذاكرين والذاكرات بإذن الله. نخلص بقى الجزء الأخير من سورة الحجرات بإذن الله سبحانه وتعالى، دورة قل لم تؤمنوا في سورة الحجرات، نخلص الجزء الأخير من أول آية 13 لحد آية 18 بإذن الله، كلكم معكم مصاحفكم بقى إخوة وأخوات كده عشان نخلص هذه الآيات بإذن الله سبحانه وتعالى، ويعني ناخد التوصية الأخيرة قبل 10 ذي الحجة. يا رب تكونوا النهاردة وفقتوا في الامتحان بقى جميعا، يعني إن شاء الله بإذن الله، ويكون امتحان، يلا نشجع بعض كده في سورة قاف والحجرات النهاردة، يكون امتحان طيب كده ويكون نافع بإذن الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، دي من الكلمات اللي غيرت في التركيبة النفسية للأمة الإسلامية في الحياة كلها وزرعت التسامح، من الآيات اللي لها إعجاز تغييري جبار في نفسية المسلمين عبر التاريخ. احنا الوقت في حزام الأمان رقم كام؟ احنا خدنا حزام الأمان الأولاني اللي هو منهج التعامل مع قال الله وقال الرسول اللي هو الشرع، لا تقدموا بين يدي الله ورسول. وبعد كده حزام الامان الثاني اللي هو منهج التعامل مع طيور الظلام والمسخناتية، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وبعد كده حزام الامان الثالث منهج التعامل مع الخلافات، ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا. وبعد كده حزام الامان الرابع اللي قات الستة، لا يسخر لا يغتب لا تلميذ لا تنابزوا، يبقى منهج التعامل مع كل مسلم ومسلمة، منهج التعامل مع المسلمين أجمعين ومع أخوك. الوقت حزام الأمان الخامس بإذن الله. احنا قلنا الصورة كم حزام أمان؟ ستة ما شاء الله، نصحين انا عملت كده قلت اللي مش مركز هيقول لي خمسة، لا ستة حزمة امان، وقلنا ان الستة حزمة امان بيعملوا معجزة. معجزة ايه؟ ازاي نكمل مع بعض، ازاي نفضل مكملين مع بعض مهما مرت السنين واحنا على طريق الدين مع بعض، مش القضية على طريق الدين، خد بالك مش المعجزة انك تكمل على طريق الدين، معادي كتير من الملتزمين بيكمل. على فكرة اخوانا مش كل الملتزمين اللي كانوا من 15 سنة بيحضروا الدروس والوقت ما فيش حد منهم بيحضر اي درس اصلا في اي مكان تقريبا، مش كلهم انتكسوا ولا حلدوا انهم ولا خلعوا انقابهم ولا، ولكن خلاص استسلموا للدنيا، اتجرفوا مع الدنيا، بقى منظر من برة، انما حقيقة الدين ما عادتش في حياتهم. فهي دي القصة. فالمعجزة مش انك انت تكمل، المعجزة ان احنا نكمل مع بعض، انك تكمل في بيت الايمان، انك تكمل في دروس الايمان، انك تكمل مع الدعاء وتحت اقدام العلماء، انك تكمل مع اخوانك، انك تكمل في الدعوة الى الله، انك تكمل بعد 10 سنين يفضل اهتماماتك ازاي تفهم القرآن، بعد 15 سنة يفضل اهتماماتك ازاي اصلح قلبي وحافظ على تكبيرة الاحرام وعشر ذي الحجة، مدى الحياة تفضل دي قضيتك، عشر ذي الحجة ازاي احيي الموسم، رمضان جاي يا جماعة ما عادش غير رجب وشعبان، يلا ولو أرادوا رمضان لأعدوا له عدة. إنك تفضل كده هي دي المعجزة، إنك أنت تفضل دي قضاياك، وإلا فالمعظم هيكمل عادي كسمت أو كشكل، أو كثير هيكمل كسمت أو كشكل ملتزم، ولكن مين هتفضل قضية الدين هي قضيته وما بدلوا تبديلا؟ مين اللي بعد 30 سنة هتفضل بعد ما بعدها 5-6 عيال واتجوزت وهو كبر وبقى عنده 4 عيال وابنه دخل الجامعة وأنت لسه طالب جامعة قاعد قدامه أهوت، وأنت لما تكبر وابنك يبقى قدك دلوقتي، مين اللي هيفضل الدعوة قضيته؟ وعشر ذي الحجة ومواسم العبادة قضيته، والذهاب إلى الكعبة في عمرة ولا في حج عشان يتضلع من معين الإيمان وبيت الإيمان قضيته، والأخوة قضيته، وإنه يفهم القرآن قضيته. هذه القصة أخوانا، إزاي نكمل، إزاي نحقق القصة دي؟ فالوقت حزام الأمان الخامس منهج التعامل. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. منهج التعامل مع الآخر ده حزام الأمان الخامس. منهج التعامل مع الآخر. عايزين نخرج للعالم بقى، بقالنا 12 آية قاعدين نتكلم إزاي نتصالح مع بعض، قاعدين نتكلم إزاي يبقى لنا مرجعية واحدة. ساعة ما نتشاكل واجي أقول لك ربنا قال تسكت وتبلع لسانك، خلاص دي مصيبتنا يا اخوانا. الشيزوفرينيا الجبارة اللي بنتكلم عنها بقالها شهر ونص، الشيزوفرينيا انك تقابل حتى زمايلك في الدراسة، حتى زمايلك في الشغل، حتى ساعة الود يا سلام على الجمال واللذاذ، ساعة المشاكل مش ممكن، ده فلان دي فلانة بني ادمين تانيين، احنا بنتقلب ساعة الغضب، ساعة النفسنة، ساعة المشاكل، ساعة بنتقلب بني ادمين تانيين. ما عندناش توازن اخلاقي، ما عندناش استمرار على الاخلاق والمبادئ بتاعتنا، بنتقلب بقى والغيبة تطلع والنميمة تطلع والاعتداء على بعض يطلع والحرب بقى من تحت الترابيزة طيب وفي ايه، والهجر يطلع وتسعير الوجه البعض يطلع وفي ايه، ايه اللي حصل، هو مش انت فلان اللي كنت، لا للأسف مش عارفين ايه. فبدأنا نتكلم ازاي بقى لنا مرجعية، ساعة ما نختلف نرجع الاول لعم الشيخ فلان، ماشي ماشي، وبعد كده تعالى الاول بس اصل هي بقت حريقه بيني وبينك، فتعالى بس الكلام اللي المسخناتيه قالوه لك والكلام اللي طيور الظلام قالوه لي تعالى نشيله، الحريقه هتقعد تقل تقل تقل لحد ما تختفي. لا امال لحد ما ايه، هتبقى جزوه صغير، هتفاجئ ان في اصل للمشكله والخلاف ولكن صغنن بقى ما عادش حريق لما شلت كلام المسخناتيه بقى ان جاءكم فاسق بنبأ وكلام طيور الظلام لو يطعكم في كثير من الامر اللي عانيتم، بقت جزوه. تعال اما نصلح بقى فاصلحوا فاصلحوا فاصلحوا، تعال بقى اما نصلح مع بعض وان ايه ونتفق بقى على ايه الحقوق اللي بيننا، صلحنا مع بعض عشان ما نشبكش في بعض تاني ونتشاجر مع بعض تاني، تعال نحط حجاب ايه حدود بيني وبينك، تعال كل واحد يشوف الحدود الستة بتاعته والحقوق بتاعته، لا تلامزه لا تلمزه لا لا لا لا يسخر شكلي وصفتي واسمي وصفاتي ونيتي، ما حدش دعوة يتدخل فيها، خلاص الحمد لله اتصالحنا اتصالحنا، مشينا مع بعض خلاص بقينا قلب واحد رغم ان كان في خلاف، عرفنا منهج لو اتشكلنا ثاني هنعمل ايه. اللهم لك الحمد خلاص فهمنا ان الاربع تحزيمة امان دي لو اتشكلنا هنجري عليها فورا، جميل جدا. يلا بقى يلا بقى ايه نخرج للعالم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يلا بقى عشان كده دي اول مرة ربنا يقول يا ايها الناس، ربنا بيكلم البشرية كلها، ربنا بيكلم الدنيا كلها، يا ايها الناس ان بدأنا بقى نخرج للعالم بينا مؤهلين، انما وانت قاعد تعبد وبتصلي ست ساعات قيام ليل انت مؤهل تخرج للعالم؟ انت مش عارف اي حاجة اصلا. طب وانت طالب علم وخلصت 15 كتاب فقه وعقيدة وتفسير وحديث انت مؤهل تخرج للعالم؟ لا. طيب وانت فتحة جمعية خيرية وبتعمل قوافل الخيرية؟ لا. طب امال امتى نبقى مؤهلين؟ اما نبقى كده وايدينا في ايد بعض نقدر نخرج، انما لوحدك كان سيدنا موسى لما بني اسرائيل قالوا له انها هنا قاعدون قال لهم يلا روح اخفهم انا داخل فلسطين احررها بنفسي، مفيش الكلام ده، مات في التيه معهم عليه الصلاة والسلام، مفيش عنتريات، لو الكل مش على قلب واحد مش هنقدر نغير الواقع ومش هنقدر نعرف الناس برسالة الاسلام وعظمة الاسلام. بعد ما طربتنا جه حزام الامان الخامس اللي هو منهج التعامل مع الاخر. يا ايها الناس انت دلوقتي بقى فاهم بقى ان احنا بنكلم الدنيا كلها، المسلم والكافر الدنيا كلها، انا خلقناكم من ذكر وانثى، ذكر وانثى هنا مش معناهم ادم وحواء، هو ده قول، انما في قول تاني كلنا لينا اب ولينا ام، يعني كلنا يعني ولاد بيسموها ولاد تسعة، كلنا ولاد تسعة يعني من الاخر، يعني كله مع يعني ما فيش واحد فينا نازل من السماء يعني ولا واحد فينا اتولد وفي بقه معلقة ذهب، كلنا زي بعض. وخلقنا ان خلقناكم من ذكر وانثى يعني كلكم زي بعض، حدش يتكبر على تاني، بلاش بقى النعرات الكدبة بتاعت الجاهلية العربية دي، وانا من فلان وانا من قبيل، خلقناكم من ذكر وانثى كلكم زي بعض، وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا. يبقى صمويل هنتينجتون اللي هو كان عامل منهج صراع الحضارات وفوكوياما، ولا احنا عندنا تعارف الحضارات، عندنا صراع الحضارات، يبقى شعناكم شعوبا وقبائل ايه لتشاجروا لتحاربوا لتعرفوا، ده كلام جبار كلام جبار. يبقى المفروض ان احنا يبقى عندنا حاجة اسمها منهج التعارف، وديت الكاريزما الالتزامية. الكاريزما الالتزامية ان في سلوك يا جماعة وخلق عندنا اسمه خلق التعارف. يعني اسمك ايه؟ اسمه ايه اللي جنبك ده؟ انت قلت لي اسمك ايه؟ عمرو. اسمه ايه ده؟ واسمه ايه ده؟ واسمه ايه اللي وراك ده؟ لا بقول لك ايه، بص انت انت يا عم في يا عم ايه، طب اعمل ما انتش عارف يعني. طب يعني لا ده انت قفلتني. انت اسمك ايه؟ احمد. اسمه ايه اللي جنبك ده؟ لا اله الا الله. شوف بقى شوف. طب اسمه ايه اللي جنبك الناحيه الثانيه؟ لا ده انا بساله هو سعد. لا لا مش اسمه سعد، استنى بس. ما هو انتوا تقريبا شكلكم عارفين بعض يا عم بقى. بص انا مش هسأل الحتة القدمانية دي. رجالة الله تشجع بعض زمانهم عارفين بعض. احنا عايزين، فهي القصة ان يعني طبعا النموذج اللي احنا ورناه لكم الوقت ده مش نموذج معبر يعني، وكلنا متفقين على كده، مش نموذج معبر. تعال في اي درس في اي مكان واسأل اللي قدامك، اللي على يمينك اسمه والله ما اعرف، اللي على شمالك مش فاهم اصلا ده مين ده، اللي وراك اللي جنبك مش عارفين. فين اللي تعرفه يا جماعة؟ فين سلوك التعارف؟ ان انت تبقى شخصيتك قوية. حبيبي اخي الكريم والله شكلك ما شاء الله عاقل كده وطيب ما شاء. اتعلم انك تقول الكلام الحلو، اتعلم انك انت تقول الكلام الطيب، وده من قوة الشخصية على فكرة، انك تقول ازيك يا اخي الكريم، والله انت انسان ما شاء الله، سمتك جميل كده، دي قوة شخصية. اللي يتكسف يبقى شخصيته مهزوزه، وتتكلم معاه والله عايز اتعرف عليك، انا فلان من كذا وبحضر لكذا وبعمل كذا، يعني طريقه جميله، طريقه لذيذه انك انت يبقى عندك سلوك التعارف. على فكره يا جماعه نص اكتر من نص المجتمع ملتزمين وملتزمات. امال احنا مش لاقيين صحبه ليه؟ لان انت ما عندكش سلوك التعارف اصلا، انت ما عندكش جرأة التعارف. فدي تربية شخصية، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعرف. عشان كده المفروض في توصيه درس النهاردة ان قبل ما نمشي كل واحد يبص للخمسة ستة اللي حواليه ويشوف واحد ما يعرفوش من اللي حواليه. اول واحد جنبك ما تعرفوش اتعرف عليه، اتعرفوا على بعض واتحكوا مع بعض. بلاش حتة بقى ايه، احنا عندنا في المجتمع بتاعنا حاجات غريبة، عقد نفسية غريبة. اللي يجي يتعرف عليك هو ايه ده؟ هو مين ده؟ هو تبع ايه؟ هو ده بالتأكيد تبع حد؟ هو في حد بعته عشان يعمل فيها حاجة؟ يا عم هو انت حضرتك يعني معلش، انت محسسني ان انت موسوليني بقى وحد بعت لك يعني، ولا محسسني انك بيل جيتس ومعاك ثروة، ولا محسسني ايه يا عم؟ فيه يا عم واحد بيتعرف عليك فيه يعني؟ هيكون مين يعني؟ يقينا يعني اليهود مش بعتين لحضرتك حد يعني، ولا عادي يا عم واحد بيتعرف عليك. فاحنا دايما اللي بيتعرف علينا هو عايز بالتأكيد عايز حاجة. بالتأكيد اخ من اخواننا لسه داخل من شوية حبيبي يعني بيقول لقى واحد بيوزع في المسجد عليه مش عارف سواك، تاني يوم كنت يبقى قال بالتأكيد عايزنا شغله في الشركة اللي انا شغال فيها، يبقى خلاص هشغلك يا عم خلاص. بس هو بس لما يطلب يا عم يا عادي يا جماعة خلونا طبيعيين، بلاش العقد النفسية المعطلة عن ممارسة الحياة دي. اما يجي حد يتعرف عليك اتعرف عليه ايه يعني؟ لو قلت له اسمك يعني يحصل ايه يعني؟ يعني مش اسمك اسرار يعني؟ يا عم لو انا واحد وحش وعايز اذيك انا مش هقدر اعرف اسمك من وراك، مش هقدر اعرف كل حاجة عنك من وراك. ما بلاش شغل تضييق الدماغ بتاعنا ده، اتعرف على بعض، تعرف على اخوك ووصلوا مع بعض واعرفوا بعض. وانا والله ساكن في كذا وانا والله من كذا يعني مش واحد يثبتك بمطوى يقول لك اسمك ايه تقول له يعني، ده قصه تانية. انما واحد وفي بيت ايمان وفي درس ايمان. الدنيا جميله يا اخوان، الدنيا حلوه وجميله ومليانه خير، والاصل في الدنيا هو الخير. سالت اوديه بقدرها، سيول الخير ماليه قلوب الناس وماليه حياه الناس، بس هو احتمل السيل زبدا رابيا. دايما الزبد والحاجات اللي مش نظيفه والقش بتيجي على وش سيول المية الطاهرة، فيتهيألك ان المية مش نظيفة، لا ده المية نظيفة والسيول طاهرة، ولكن دايما القش بيطلع فوق. فانت ما تتخدعش ان في شكل معاصي. والله العظيم الناس معظمها طيب والناس معظمها مليخ، والله يا اخواني في الله يعني مش عايز اقول لكم ما فيه يعني المسلمين بخير والمصريين بالذات شعوب مليانة دين مليانة دين. فخلونا ناس حلوة كده ونتعرف على بعض. وجعلناكم شعوبا وقبائل ايه؟ لتعرفوا. يبقى احنا ورانا رسالة اسمها تعريف العالم بالاسلام. تعريف العالم بالاسلام من خلال ايه؟ انا عايز اطلع داعية اعرف الناس بالاسلام. رائع يا رب يا رب، ده حاجة عظيمة طبعا. يعني لو طلعت زي ذاكر نايك كده ولا حاجة، الله اكبر ولله الحمد. حد طايل ان ربنا يصطفي فينا هذه النماذج، والله حسيب الجميع يعني. انما يعني ده واحد، انا بتكلم على سلوك الامة العام. يعني ايه اللي تعرفه؟ ان احنا نعرف الناس الدين بالمعاملة، مش بالخطب الرنانة بس، بالمعاملة. ان احنا نعرف الناس عظمة الالتزام، نعرف المجتمع بتاعنا عظمة الالتزام، مش بالخطب، مش ان انا اديله درس للشيخ اللي انا بحضره. طب خد اسمع كده، شوف الشيخ اللي بحضره بيقول ايه. يا عم انت لو تعاملت معاه بالكاريزما الالتزامية اللي في الاية ديت، لتعرف مدام لتعرفه يبقى هتتسم في وش الناس. مدام لتعرف، ما انت مش لتعرفه داخل ضرب 111، مش ممكن يعني. مدام لتعرفه هتعطره، هتجيب له هدية، هتبقى بني ادم. ما هو ليه السوشيال ريجكشن اللي معمول للملتزمين؟ ليه الرفض المجتمعي اللي بيتعمل للملتزم؟ تلاقي مثلا شله شباب مثلا مش ملتزمه مش عايزه تصاحبك في الكليه. ليه؟ اصل هم فسده وانا لا يا حبيبي والله ما كده. اخرجوا آل لوط من قريه انهم اناس يتطهرون. يا عم والله الموضوع ما كده، دول ناس زيهم زيك وبيحبوا ربنا وممكن بيعملوا عبادات انت ولا تعرف تعملها. قال له امال السبب ايه؟ هم خايفين منك، انت مش عارف يعني ايه اللي تعرفه. اصل اللي تعرفه دي يبقى لازم تبقى الدنيا بينا حلوة. يعني ما ينفعش انت يبقى ليك سمت غيره وليك حاجة غيره وطباع غيره ومكشر في وشه ويجي يتعرف عليك، ما لازم يخاف منك. يبقى انت وراك ايه؟ انما اضحك مع الناس، انبسط مع الناس، اتعرف على ده وعلى ده. ما تقعدش تقيم بقى. في فرق يا جماعة بين ان انت صاحبي في بيئة الايمان وان انا بتعرف عليك. صاحبي يبقى انا مش هختار لصحبيتي غير الصالحين. انما اتعرف يا عم اتعرف، لو ليك زميل في الدفعة وبعيد ومش ملتزم اتعرف عليه، انت خسران ايه؟ ربنا قال لي تعرفه يا اخي، ده لو كافر يا اخي اتعرف عليه. يا اخي سيدنا يوسف اول الرؤية لمصر والمصر كلها كانت على الكفر في الوقت ده، وما قال لهمش هاتولي تمن. سيدنا محمد كان عنده خادم يهودي ذو القرنين، كانت بلد كلها كفرة وفتحها وقعد يبني لهم سد، وهم كفرة كفرة وبنى لهم سد، وهو بيكلمهم في الدين وهو بيطبق دين ربنا وفي نفس الوقت هو بيخدمهم. وكانوا لسه يعني لم تقل الايات انهم كانوا في هذا الوقت. يعني ايه؟ يعني انت خليك انسان فاهم ازاي تنصر دينك وتنصر قضيتك. اتعرف على الدنيا كلها. يقوموا يقولوا ايه هو الملتزم بيضحك؟ قال لا لا لا، هو الملتزم طبيعي زينا زيه. قال لا لا لا لا، هو بيكلم وبشوش، هو خدوم. قال لا، هو بيسعى في حوائجنا، هو بيكلم الناس عادي كده ومنفتح. في نفس الوقت اول ما الاذان يدن ده بيروح يصلي، وفي نفس الوقت ده معاه سواكه، ده معاه مصحفه، ده معاه كتاب اذكاره، وفي نفس الوقت ده ادانا ورقه عن 10 ذي الحجه، ده بيحضر دروس. هو حد اللي هيلاقي النموذج ده يكلبش فيه؟ لو واحد منكم النموذج ده كل عيلته واصحابه في خلال سنتين ثلاثه هيلتزموا على ايديه من غير ما هو يتكلم معهم حتى في الدين. فعايزين نعرف يا اخوانا يعني ايه اللي تعرفه. غير شخصيتك عشان ربنا، غيري شخصيتك عشان ربنا. استوعبوا الناس شويه، احتووا الناس شويه، خليكوا شخصيات فعلا جميله. فلتعرفوا ديت يبقى ايه؟ يبقى بالتاكيد مع لو جه دخل الوقت واحد بنطلونه مقطع ومش نظيف وقميصه مبهدل وشعره نص منكوش ونص معمول، وجه قال لك يا اخي انا عايز اتعرف عليك، هترضى تعرف عليه؟ هتخاف منه؟ خلاص خليك، يبقى خليك نظيف. ما هو لتعرفه دي معنى لازم تبقى نظيف، لبسك لازم يبقى جميل، لازم تبقى متبرفن ومتعطر، لازم تبقى بشوش ومبتسم، لازم تبقى متهندم لازم تبقى ما انتش فاشل وما انتش ساقط وما انتش ضايع، تبقى بني ادم ما عندكش شذوذ مثلا وقاعد تسقط ومطنش، تبقى بني ادم واعي لمصلحتك، وفي نفس الوقت راجل ممثل للدين، متدين، ضوابط الشريعه في شكلك وفي كلامك وفي كل حاجه. يبقى انت في الوقت ده انت هتبقى نموذج مبهر. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، دي الكاريزما الالتزامية. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الكلمة دي لا اعجاز تغيير جبار يا جماعة. ان اكرمكم عند الله اتقاكم علمت الامة ان مفيش فرق من حد وحد. عارفين في الخمسينات كده اما اتعمل مجانية التعليم حصل ايه؟ ابن الخدام اللي في العزبة بقى استاذ في الجامعة. ما هو مجانية التعليم ما ببلاش كله يا راجل. اه والله، وممكن اطلع الاول وانا ابن الغفير اللي كان لازم يشيل الشبشب ويحطه تحت باطه لما يعدي قدام العمده، والعمده لو مسحبه الارض ما يقدرش. ابن الغفير ممكن يبقى استاذ في الجامعه وابن العمده يروح في 60 داهيه ولا يعرف حاجه في حياته. يا اخي اول ما اتعمل كده حصل ايه؟ لقيت مش عارف مين بقى استاذ ومين بقى هو ايه ده. ده اللي اساسه اصلا ان اكرمكم عند الله اتقاكم، مبدا المساواه في الامه الاسلاميه اللي اقرته الامه الاسلاميه في وقت العالم لم يكن يعلم حاجه عن هذه المبادئ الحضاريه الجباره. طلع لك ايه؟ ائمه الشريعه في العالم كله مين؟ ائمه المدينة المنورة. ما في مدارس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بقى في ناس قعدت في مكة وربت أئمة، ناس راحت الكوفة والبصرة وربت أئمة، ناس راحت المدينة وربت أئمة. أئمة مدرسة المدينة في العالم هي مين؟ سعيد بن المسيب كان عبد، محمد بن كعب القرظي عبد، مين تاني؟ سالم مولى أبي حذيفة عبد، مولى بن عمر عبد. طب أئمة مكة تلامذة ابن عباس، مجاهد عبد، سعيد بن جبير اللي قاعدين نحكي قصته مع الحجاج ولا أقتلن لا أشقينك يا سعيد عبد. طب أئمة البصرة الحسن البصري عبد، محمد بن سيرين عبد. يا نهار أبيض، إيه ده؟ كل اللي قاعدين نقرا اسمائهم في التفاسير والحديث والفقه والمذاهب، ائمه الائمه كلهم عبيد. الكل حس بالمساواه، انا عندي فرصه اطلع، الكل اتعلم. مش نائب رئيس الجمهوريه، نائب خليفه الامه لما عمر بن الخطاب ساب المدينه وراح مكه، عين ابن ابزه عبد، نائب رئيس الجمهوريه عبد. يعني احنا بنتكلم في ان اكرمكم عند الله يتقاكم، عملت نهضة حضارية ونقلة جبارة في الامة. ان الله عليم خبير، ان ربنا عالم الباطن بتاعك، عامل ربنا بقلبك بقى، وابدأ اكتشف الخير اللي جوه الناس، وابدأ اتعامل مع الناس بان في بواطنهم خير، امن بالخير اللي ربنا وضعه جوه قلوب الجميع وادخلهم من الخير اللي جواهم. هتقدر تغيروا الدنيا كلها، وهتقدروا بسياسة التعارف، بسلوك التعارف بينكم وبين اخوانكم في بيت الايمان اللي هيملى حياتكم بالصحبة الصالحة. يا عم انت مفيش حد شدك في المسجد، يعني انا لو داخل وادي ده شددني، شكله طالب علم، وده شكله شغال في الدعوة، وده شكله مش عارف ايه، وده في الاعمال الخيرية، وده ما شاء الله شاب بيقظ وشخصيته جميله كده. يا ابني استلقط لنفسك، يا ابني خليك واد حلو ومكونت برضه يا اختنا، خليك واد متكحرك كده وحلو كده، تتعرف على ده وتوصل بقى ده، خليك شخصيه جميله. ولما تنزل كليتك بقى ولا شغلك اتعرف على ده واخدم ده واتطمن على ده. لما تعرف ان ابنه هو بيتكلم كده تلاقيه يقول لك ابني في المستشفى، اقعد اسكت كده، ومكالمه بالليل كده، ابنك عمل ايه؟ انا عايز اطمن ابني. هو انت واخد بالك ان ابني هو في حد واخد باله من حد؟ هو في ركز، لان دي عباده، انك تركز مع الناس دي عباده، وتصلح شكلك وعشان ربنا بقى المره دي، مش عشان حد يبصلك، وتذاكر في دراستك على الاقل ما تبقى ساقط. انا مش بقولك اطلع جيد وجيد جدا انما على الاقل ما تبقى ساقط، خليك عادي. يعني ما يعني الموضوع مش بقولك كلفها، تبقى انسان طبيعي، تيجي تتعرف على الناس وانت ماسك على دينك، وبالذات بقى صلاه الجماعه وحضور الدرس والكلام ده، هتلاقي كله هيتاثر بيك فورا جوه بيتك وبره بيتك. تقدر تطبق الكلمه دي؟ لو طبقنا الكلمه دي بس هنغير بلدنا. لتعارفوا. قالت الاعراب امنا. حزام الامان السادس والاخير منهج التعامل مع الله ومع الطريق الى الله ومع النفس. حزام الامان الاخير، احنا قلنا اللي قبله منهج التعامل مع الاخر، يلا ننطلق للعالم بقى. طب وده بقى؟ قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ما هو احنا لما تربطنا هنقدر نعمل حاجتين. حاجة الاولانية هنقدر نوصل للناس، ما احنا بقينا ايد واحدة وبنتعاون مع بعض وامة واحدة بحق وحقيقي، فهنقدر نوصل للناس. والحاجة التانية هنقدر ننطلق الى الله، مش بس ننطلق للناس. ليه؟ هو انا معرفش انطلق لربنا لوحدي؟ لا ما تقدرش، والله ما تقدر، حياة مليانة فتن، وانتوا معظمكم طلب الجامعة لسه ما انتش فاهم يعني الدنيا صعبة، الدنيا صعبة، انت لسه ما انتش فاهم يعني مسؤولية، انتش فاهم يعني ايه عندك اربع عيال، واحد هيبدأ دروس ثانوية عامة، واحد هيعني عنده مش عارف واحدة المدرسة بتاعتها ب 8000 جنيه في المصاريف، وواحدة انت ما انتش فاهم يعني ايه لسه حياة. اما تيجي تدخل وتكتشف الحياة صعبة قد ايه وتكاليف، ولما تكبر بقى يعني وربنا يطول في عمر الاباء والامهات يعني، وتلاقي نفسك ما عادش بقى بابا بيديك فلوس وماما موجودة اصلا تصرف عليك، وبقيت انت بابا وماما، وانت اللي بتروح تعيد على اخواتك وعلى قرايبك في العيد، ولازم انت لما هتبدأ تكتشف الدنيا بمسؤولياتها، تكتشف ان الدنيا صعبة، الدنيا صعبة يا جماعة. عشان اقدر نكمل على رسالتي في وسط الدنيا الصعبة، الموضوع ده صعب، لازم ابقى وسط اخواني والا هتجرف. انتوا الوقت كتير منكم في شهر عسل الالتزام، انت لسه في مرحله ما عليكش مسؤوليات فيها. اما تعرف مسؤوليات الدنيا هتفهم ان ما حدش يقدر يثبت على الدين العملي بتاع الصحابه، صحابه النبي عليه الصلاه والسلام، غير اللي ماشي وسط بيئه ايمان ووسط صحبه مشجعه بحقه حقيقي. ساعتها هتفهم قيمه المبدا اللي بقالنا 6 شهور قاعدين نقوله ليل نهار، يلا نشجع بعض. ساعتها هتفهم حزام الامان السادس بمنهج التعامل مع الله ومع الطريق الى الله. قالت الاعراب امنا. طبعا بقى هنا يعني اشكاليه كبيره جدا، ايه علاقه اخر الصوره باول الصوره؟ اول الصوره كاد الخيران ان يهلك، لا ترفعوا اصواتكم، ابو بكر وعمر كان هيحبط اعمالهم. فاول الصوره بدات بالتوجيه لابو بكر وعمر وكبار الصحابة. اخر الصورة قالت الاعراب، القبائل، احنا في عام الوفود الوقت، القبائل اللي لسه داخلة في الاسلام لسه حالا ما هوش عارف حاجة، ما يعرفش حاجة اسمها مسح على خف، ولا حاجة اسمها ان غسل الوش التلاتة، ما يعرفش حاجة اصلا، ما يعرفش ان الصلاة لازم لها وضوء، ما يعرفش ان في حاجة اسمها طهارة من الحدثين الاكبر والاصغر، ما يعرفش انه لو جمع مراته يغتسل، ما يعرفش حاجة اصلا خالص. هو ما يعرفش غير لا اله الا الله وده محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام بس، ما يعرفش ان في حاجة اسمها صيام رمضان، ولا في زكاة، ولا اي شيء في اي شيء. فدول جايين طبعا جايين بالايه، جايين بال جايين بمشاكلهم ومصايبهم واخلاقهم بتاعت الجاهلية، فجايين عاملين مشاكل. قالت الاعراب وامنا، دول بنو اسد داخلين مجموعة كبيرة، بدل ما يبعتوا للنبي مثلا 20-30 راجل يبقوا نواب ليهم، يا رسول الله احنا من بني اسد واحنا اسلمنا وعلمنا الدين عشان نعلم الناس، قاموا جايبين ستاتهم وعيالهم وبناتهم وبهايمهم وقاموا رايحين رميين نفسهم في المدينة، اكلونا وشربونا، احنا مسلمين جدد. اكلك مين يا عم؟ حد اكل بلد؟ في بلد تيجي تروح لبلد تقول لهم اكلونا وشربونا، بيقول لك غلط الاسعار في المدينه، اغلوا اسعار المدينه. ناس فجاه كده، عارف لما واحد يقوم رامي جتته عليك، إيه اخي في الله والله انت، يوم داخل المسجد كده مثلا وايه، وهو اخي في الله بقى، اخي في الله، يوم ماشي معاك داخلين مطعم ما بيحاسبش، هو في ايه؟ ماشي اما حاسب. بعد كده بعد الضحى ما تيجي نفطر يا اخي في الله، ماشي يا عم يلا نروح لسكر نفطر، يروح سكر ما بيحاسبش كده خالص، يجي يركب المواصلات ولا ميكروبات ما بيحاسبش، رامي جتته عليك، هو ده دين؟ اهم دول جايين كده بقى. فاخلوا الاسعار، في الاسعار غلت في المدينة، وكانوا بقى ما عندهمش يعني ايه، يعني ما عندهمش عادات صحيه، يعني هايجينيك ميجرز في البتاع، يعني ايه يعني في الشارع كده عايز ياخد حاجته يقوم واخد ركن في الشارع كده. فبيقول لك الطرق في المدينه باظت، يعني بلد وفي اي مكان عايز ياخد حاجته بياخد حاجته. عارف الراجل اللي دخل تبول في المسجد للنبي عليه الصلاه والسلام مش عارفين حاجه، انت بس انا عايزك تدرك كم المعاناه اللي النبي عليه الصلاه والسلام عناها عشان الجزيره العربيه دي تفهم اخلاق وتفهم دين. ناس ما عندهاش اي لا ايثكس ولا قواعد ولا فيش، فكل شويه واحد يقضي العفره هنا، واحد يتغوط هنا، الدنيا بقت مش حاجه بايخه، يعني وضع مش ظريف، يعني وضع بايخ. وبعد كده بقى كمان بعد كل داخلين للنبي عليه السلام يمن عليه، احنا جئناك باهلنا ولم نقاتلك، احنا ما رفعناش السيف عليك، كمان جاي. انتوا عارفين بقى الاخ اللي حاسس فاكر نفسه مهم، وفعلا في اخوه مهمه، يعني احيانا بيبقى واحد ملتزم هو مهم، هو لما دخل فرق معانا وعمل نشاط وما شاء الله اشتغل في اعمال خيريه وما شاء الله بقى محفظ قران وحفظ اطفال في مسجد وبقى له قبول اجتماع، فيبدا يحس ان هو مهم بقى. لا ما تحسسنيش انك انت مهم، انا وانت خدامين لدعوه ربنا، احنا مش جايين هنا يعني نستعلي على بعض. فبلاش الاحساس، بلاش تحس باهميتك، بلاش مهما كنت مهمه تحس باهميتك وعايزه اللي حواليك يحسسوك باهميتك. اسلوب المن ده على صحبه بيئه الايمان بلاش، خلونا نتكسر لبعض شويه. قالت الاعراب امنا. القول الثاني في الاعراب هنا ان دول قبائل بقى اسلم ومزينه وجهينه وغفار واشجع، ده في ليله ثانيه، ما انت عندك 7-8 آلاف قبيله في العرب بقى، تخيل النبي عمل ايه مع كل قبيله، ده ليله ده قصة، وكل قبيلة جاية بمشاكلها وجاية بالجير اللي عليها بقى، كل قبيلة جاية بطباع الجاهلية بتاعتها. فعلا النبي تعب عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. فدول بقى الخمس قبائل دول جايين، امنا احنا حققنا الايمان. فقام جاي بقى غزوة كده، فالنبي قال لهم يلا، لا يلا مين احنا امنا بس احنا ما بنشيلش السيوف. احنا يا راجل ازاي يعني ساعة النصر الدين ربنا يعني بتاع كلام بالاخر كده كلام انجية. فربنا قال له قل لم تؤمنوا، طول ما الايمان ما غيرش اخلاقك حتى لو في قضاء الحاجة بتاعتك في الطرقات دي مش اخلاق مؤمن. حتى لو في انك ترمي جتتك على واحد يصرف عليك باسم الدين ده، انك تبقى تقيل ما تبقاش ثقيل باسم الدين. يعني احنا عايشين في صحبة مع بعض وعنينا البعض بس انت ومن يستعوان ومن يتعفف يعفو الله. يبقى ما تجيش ترمي نفسك عليا ببيتك ده وتيجي تقول لي باسم الايمان يا اخي، لا ده مش مؤمن. مش مو الانسان اللي ما عندوش حساسية في التعامل مع الغير، حب الناس ووصل الناس في نفس الوقت خلي عندك تعفف مع الناس، وإلا ده مش مؤمن. قل لم تؤمنوا، طب اللي يقول آمنا وساعة النصر الدين ربنا ما يشتغلش ده مش مؤمن. قال له طب اللي يجي يمن بقى وفاكر نفسه مهم ولازم تحسسوني بأهميتي وإلا مش هكمل معك ده مش مؤمن. قل لم تؤمنوا دي بتقولك انتقل من ان الايمان شوية مشاعر لقيتها في قلبك، مش لانك عيطت في صورة قف بيت مؤمن. مؤمن دي لما اخلاقك تتغير، لما سلوكك يتغير، لما تقدر تتكسر لاخوانك، لما تبقي انسانة شغالة في الدعوة، لما تبقى انسان الدين بيغير في حياتك، ساعتها انت انسان مؤمن. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. لما يعني في كيف الطريق بس لسه ما جاش. طول ما انت مستديم على اعمال العبادة الايمان جايش ما تخافش، بس الوقت لسه. وخد بالك الاسلام حاجة والايمان حاجة، يعني وخد بالك ان الدين درجات والدين طبقات، ولازم تعرف انت فين، ولازم تشخص مرحلتك، تضحكش على نفسك، واجه حقيقتك، اعمل حوار بينك وبين نفسك، ما تتعلمش تبقى نصاب على نفسك او كذاب على نفسك او متجمل قدام نفسك. واجه نفسك بالحقيقة، انا فين، انا مين في القرآن. عشان كده القرآن مليان تصنيفات كتير جدا جدا. ليه؟ عشان يقولك دايما صنف نفسك انت فين. انت راجل مبتدئ في مرحلة بداية الهداية. قال لا طب وانا جاي منين؟ انت جاي من مرحلة مش عايز. انا مش عايز، ما في الاول في مرحلة مش عاوز، انا مش عاوز دين. ربنا شرح صدرك بقى باي طريقة إن كانت، بقيت عاوز بس لسه مش فاهم، عاوز بس لسه مش قادر، في حاجات مش قادر عليها، عاوز بس خايف برضو ان انا انطلق في الطريق اكتر من كده شوية، عاوز بس دي اسمها بداية الهداية. طيب لما بقى جاءك يسعى وهو يخشى، بقيت عايز باي تمن، انا عايز اطلب علم، انا عايز اتربى، انا عايز انصر دين الله، انا عايز ابقى انسان بجد بكرة اشتغل في الدعوة، اي حد يعلمني ويفهمني انا وراه. دي بقى اسمها مرحلة عايز باي تمن. ديت اللي هي سنة اولى التزام، اللي انا عايز اتربى بقى. دي المرحلة اللي نفسنا ان كل اللي في المسجد يعلوا ليها ويدخلوا ليها. تمر الايام هتوصل لمرحلة تبوء المؤمنين مقاعد، ان بقى ليك ثغر في نصر الدين ربنا. الثغر ده اعمال خيرية، الثغر ده على النت، الثغر ده دعوة، الثغر ده تبقى طالب علم، تبقى بتدي فقه وعقيدة، تبقى محفظ قرآن، تبقى معلم تجويد، مش مهم هو ايه، بس ربنا هيستعملك باذن الله في الاخر، ربنا هيستعملك في الاخر. فده طريق، انت فين، انت فين في الطريق ده. ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا. لا يلدكم يعني لا ينقصكم من ايه، اعمالكم مش اقوالكم. بطلوا بقى الكلمنجية، الدين اعمال مش اقوال. يبقى القصة هنا ايه، ان ناس جاية فاكرة ان الايمان مشاعر، لا الايمان مش مشاعر، الايمان اعمال. لما الايمان انتقلوا من التأثير الى التغيير. الايمان مش انك اتأثرت، الايمان انك اتغيرت. يبقى انت عايزة تعرف انت قاعدة الوقت في المسجد فوق انت مؤمنة ولا لا، انت اتأثرتي ولا اتغيرتي. اتأثرتي يعني انفعلتي، وعشر ذي الحجة دي عظيمة، ده اسمه تأثير. امال اتغيرتي، انا هعمل ورد نص ساعة بعد الفجر، ونص ساعة قبل المغرب، ونص ساعة قبل النوم، وهستعد من الوقتي، وان شاء الله هنفذ، ونجحت بنسبة 60% في العشر دول. يبقى دي اسمها انت اتغيرتي، ده ايمان، ده ايمان. يبقى دي مفاهيم، الدين درجات. طب والدرجات على حسب الاعمال وليست الاقوال. إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون، إنما أقوى أداة قصر في اللغة، إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. المؤمن هو اللي بيستخدم كل حاجة ربنا ادهاله عشان ينصر دين ربنا. ده المؤمن اللي عنده انتماء لقضية الدين، عنده انتماء لقضية الدعوة، عنده انتماء لقضية هداية الناس. إنما اللي ما عندوش انتماء للقضية دي هيبقى مؤمن إزاي؟ قل أتعلمون الله بدينكم. يعني ايه اتعلمون الله بدينكم؟ هو انت حضرتك يعني بتتكلم عن انجازاتك كتير ليه؟ يعني انت عايز تعرف الدنيا كلها، انا اديت كلمة والكلمة عملت كذا. في فرق طبعا، احنا نتكلم مع بعض كاصحاب، دي قصة يعني، والانسان بيحب دايما ايه يعني اللي حوله يشجعوه. انما عموما في ناس تحس انها مبهورة بانجازاتها. انا السي في بتاعه جوه الدين في دماغه على لسانه على طول. يعني حتى انا احيانا نقعد مع بعض الناس كده، انا والله الحمد لله وعملت سلسلة في كذا واديت رسم. هو في ايه يعني اتعلمون الله بدينكم؟ يا عم ربنا يعلم. يعني انت عايز تعرفنا يعني انت بتديها قدامي؟ من سمع سمع الله به، من سمع سمع الله به. اللي يقعد بقى يسمع الناس بقى انجازاته، ربنا هيسمع بعوراته. طب لا لا لا، طب يعني انت بتعرف ربنا؟ ربنا يعلم، مالكش دعوه. يعني لو انت بتعرفني من سمع سمع الله به، ولو انت بتعرف ربنا، ربنا يعلم. يا عم قل اتعلمون الله بدينكم. بتتكلم عن انجازاتك ليه؟ بتتكلم عن نفسك كتير والحاجات اللي انت عملتها والحاجات اللي انت مش عارف ايه. ده مش مجاله هنا. يبقى الله يعلم، فاطمئن ان ربنا مش هيضيع حقك ابدا، ومش هيضيع ثوابك ابدا. وما كان ربك نسيا، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا. انت جاي تمن عليه ليه يا عم؟ ادخل بيت الإيمان وانت مكسور لله انه دخلها لك أصلا. ما تدخلش، انا جيت نورت البيت حضرتك، اهلا وسهلا على راسي، والله انا فرحان، بس انت كده مش هتكمل. لازم تتكسر لله سبحانه وتعالى. الايات دي يا اخواني يعني كتعليق ختامي عليها، اول حاجة ترابط الخاتمة بتاعت الصورة مع اول الصورة، الخاتمة اللي هي حزام الامان السادس، قالت الاعراب امنا وقل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا، مع حزام الامان الاول اللي هي ايات لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. ايه علاقة خاتمة الصورة باول الصورة؟ ان اول الصورة بيتكلم عن توجيه اخلاقي ولكن لابو بكر وعمر القدام، واخر الصورة بيتكلم عن توجيه اخلاقي ولكن للقبائل البدوية اللي لسه داخلة حالا الجداد. يبقى اول الصورة توجيه اخلاقي واخر الصورة توجيه اخلاقي، ولكن للدول العتاولة الكبار وده للصغيرين الجداد. يبقى كله محتاج. والقرآن لما بدأ بالقدام ولا بالجداد؟ بالقدام، عشان ما حدش كبير على التوجيه والتربية، وكله محتاج للنهاية. في نفس الوقت اول الصورة اتكلم عن سلم الهبوط، واخر الصورة اتكلم عن سلم الصعود. اول الصورة ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، يفضل عملك يقل وإيمانك ينزل وانت مش حاسس لحد ما دينك يضيع. زي بالظبط كده ما تلاقي فجأة مثلا فلانة قلعت الحجاب، وإيه اللي حصل؟ مفيش عمارة بتقع في يوم. العمارة بالتأكيد مشرخة بقالها 3-4 سنين، بس لما بتقع بتقوم وقع صحيح فجأة، ولكن هي بقالها 3-4 سنين. مفيش أخ انتكس فجأة، فلان انتكس امبارح. يا ابني ده كلام يدوم منك انت ما انتش فاهم. يا ابني مفيش واحد فجأة بينتكس، ده بقاله سنتين بينتكس، بقاله سنتين مفرط في الفجر ومفرط في الجماعات، وبقاله سنتين بيروح ويجي، وبقاله سنتين مزبزب وما بيحضرش دروس، وبقاله سنتين بتفلت منه معاصي ومش راضي يقف مع نفسه ويواجه حقيقته ان هو بينزل. ان تحبط اعمالكم انتم لا تشعرون، قاعد تنزل لحد ما تضيع. ده اسمه سلم الهبوط. لازم تكتشف الاكتشاف المبكر للانتكاس. طب ونهاية الصورة؟ ولما يدخل الايمان في قلوبكم. لما حرف بيقول لك ان ما حصلش بس جاي في الطريق اهو، سلم الصعود. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، يعني عايزين الايمان يزيد، الايمان جاي وهيزيد ولكن بالعمل. يبقى سلم الهبوط بالتفريط في الاعمال الصالحه وبدء عمل الذنوب. اكتشف من ده انت بتنزل ولا لا. سلم الصعود انك تستمر على الاعمال الصالحه فتعلى. طيب ايه علاقه الايات دي بموضوع السورة اصلا؟ يعني ايه علاقة قالت الاعراب امنا بسورة الحجرات؟ سورة الحجرات سورة بتتكلم عن الاخلاق وعظمة الاخلاق ومنهج الاخلاق والكاريزما الالتزامية، وازاي انك انت لازم يبقى عندك اخلاق تعرف العالم ايه عظمة الاسلام، وان لازم يبقى عندك اخلاق مع اخوك، واخلاق ساعة الخلاف، واخلاق ساعة طيور الظلام ما يجوا يولعوا دمك والمسخناتية يقعدوا يشحنوا فيك لحد ما تبقى خلاص من جواك نار تجاه فلان اللي قاعدين يسخنوك عليه. ولازم يبقى في اخلاق ساعة الخلاف، ولازم تفهم ان شيوخك بترجع لهم ساعة المشاكل. صورة الحجرات بتحكم على السلوك الهوجائي جواك، السلوك نفسيتك الهوجائي ساعة الايه المشاكل، وبتقولك لا لازم تبقى ايه، لازم تبقى انسان قادر على التحكم في نفسك. مال ده بقالت العرب وامنا ان في ناس جاية جديدة ما عندهاش اخلاق. يعني الوقت مجتمع المدينة قاعد يتربى على الاخلاق، يتربى على الاخلاق، فجأة جه قبائل ما عندهاش اخلاق، يقضي حاجته في اي مكان، ويتقل على اي حد ياخد فلوسه، ويقعد يمن على ده، ويقعد يتريق من ده، ويقعد يعمل مشاكل مع ده، ويقعد يقول كلام في الدين كبير قوي وساعة التنفيذ، ما عندوش اخلاق، ما عندوش قواعد. فاكبر فتنة للي عنده اخلاق انه يتعامل مع اللي قدامه باخلاق، واللي قدامه ها ما يتعاملش معه باخلاق. دايما تلاقوا الناس اللي كان عندها اخلاق وانقلبت على نفسها وبقت وحشة وبقت ليها شوك وتلالها شوك. ليه؟ تقول له انت اتغيرت ليه؟ ده انت كنت انسان معطاء وكنت طيب وكان عندك اثار وكنت بتحب الناس كلها. يقول لك الايام غيرتني، فلان كان حقي، فلان كان ورثي، فلان ظلمني وجاب حد يشهد علي زور، فلان عمل كذا، فلان. فلما الانسان بيتعامل مع الناس باخلاق متهياله بقى ان ايه، انا تعاملت مع قريبي وجبت له هدية في العيد والمفروض، تفاجأ ان قريبك قام مديك حتة اجنة على دماغك، هو في ايه، هو تقوم بقى تنقلب على صلة الرحم. لا، اكتر حاجة تخلي الانسان دايما ينقلب على الاخلاق انه يتعامل باخلاق، واللي قدامه ما عادش يعملوا بالاخلاق دي. فربنا بيحصن الصحابة هنا سبحانه وتعالى والله اعلم بمراده، ان مش معنى اللي جاي جديد ما عندوش اخلاق ان انت تخسر اخلاقك قدامه، وبدام انت بقت اخلاقك بايظة انا هوريك فساد الاخلاق. لا، لو اللي قدامك عاملك بلا اخلاق اتق الله، قمة الاخلاق ان تعامل من لا اخلاق له باخلاق، دي قمة الاخلاق عند الله. وانت في الاخر انت ما بتعاملش الناس، انت بتعامل الله في الناس، انت ما بتعاملش قرايبك، انت بتعامل الله في قرايبك. انا رايح لقرايبي ارجو ثواب الله على صلة الرحم. انت ما بتعاملش جيرانك، انت بتعامل الله في جيرانك. فهو رد عليك حلو ورد عليك وحش دي مش قضيتك اصلا، لانك انت ما كنتش رايح مستني منه حاجة، انت بتتعامل باخلاق لاجل الله سبحانه وتعالى. دي قضاء طبعا خطيرة جدا هنا. طيب في شوية تعليقات ختامية كده في حزام الامان السادس، تمام ده العشاء حاضر باذن الله سبحانه وتعالى. حزام الامان السادس، منهج التعامل مع الله ومع الطريق الى الله، ان هنا في شويه قواعد. اول حاجه نخرج من ختمه الصوره بمنهج التعامل مع الله. حد يقدر يقول لي ايه منهج التعامل مع الله هنا؟ ها، عدم المن على الله، يمنون عليك ان ايه اسلموا، عدم المن على صحبه الايمان في بيئه الايمان، انا جيت بقى دي. طيب والحاجة التانية منهج التعامل مع الطريق الى الله. الايات دي بتبين لك حقيقة ازاي اوصل لربنا. اول حاجة انها بينت لك الفرق بين الاسلام والايمان، ان في فرق بين ان انا سمعت كلام ربنا وان انا الايمان دخل قلبي وان انا الكلام ده غيرني. فانت لازم تفهم ان الدين درجات وان الدين طبقات، ولازم دايما تواجه نفسك انت فين في اني طبقة، زي ما ربنا عمل معاهم، ربنا عرفهم حقيقة مرحلتهم عشان ما يعيش موهوم ان هو واصل وانت يا ابني لسه صغنن ولسه نونو. زي بزي الامام الشافعي كان بيختم القرآن 60 مرة في رمضان، مرة بالليل ومرة، انت بنقبل يا ابني ولا مجنون ولا عندك مرض نفسي يا حبيبي؟ ده الامام الشافعي بعد ما بقى الامام الشافعي يوم الاخ يجي في رمضان انا ما ختمتش القرآن في اليوم. يا ابني انت اخرك انك انت يعني ممكن تقرا مثلا تمسك جزء وتعيش معاه وتسمع تفسير عشان تتربى، اما تبقى يا عم شيخ باختم القران يا عم 60 ما تعيش مرحله مش مرحلتك، ما تتقمصش دور مش دورك، ما تلبسش جلابيه غيرك. انت في مرحله بدايه الهدايه، اتبع مبادئ مرحله بدايه الهدايه، ما تمشي ليش وانت في رابعه ابتدائي ماسك كتاب الفيزياء بتاع ثانويه عامه وتفتكر انا كده كبرت زي الطفل الصغير اللي يلبس نظاره ابوه انا بابا. انت مش بابا ولا هتبقى بابا، انت كله بيضحك عليك. زي الاخ كده اللي يتقمص دور الشيخ بتاعه، الشيخ بتاعه شديد وبيشد على ناس، يقوم يروح كمان يشد على الاخوه في المسجد بتاعه، فهو بيبص له انت مجنون يا ابني، يا ابني ما تعيش دور مش دورك، عيش مرحلتك. كان غاندي بيقول في لقاء له مع اطفال الهند كلمه بصراحه يعني حكمه ضلت المؤمن، يعني كان بيقول لهم يا اطفال الهند اريدكم ان تاخذوا اكبر وقت حتى تكبروا. طلع الطفل اللي جواك، هو بيقوله كده، عيش يا عم طفولتك 20 سنة بس، يوم ما تبقى راجل تبقى راجل. انت بالظبط كده يا ابني، انت في بداية الهداية، عيش المرحلة بس، يوم ما تبقى راجل واقف على صغر تبقى راجل، عيش مرحلتك الوقت وتربى واتكسر واستفيد من كل الناس، واحفظ قرآن وتعلم تجويد وصلح اخلاقك وافهم قرآن وتربى في المسجد، عيش مرحلتك. انت عايز تستشيخ ليه بدري؟ فمنهج التعامل مع طريق الله هنا ان في فرق بين الاسلام والايمان، ان الدين درجات، وانك لازم تشخص انت فين، انت في اني درجة، ان مفيش وصول الا بالتدريج، ولما يدخل الايمان، لما يعني جاي في الطريق ولكن واحدة واحدة هيدخل، انك لازم تقبل التدريج. مفيش حاجة اسمها انا بقالي سنة ملتزم وانا لسه ما حسيتش بالمقامات الايمانية، مش قبل 5 سنين، يعني 5 سنين في العبادة والمواسم عشان تبدأ بقى تحس بقى ان قلبك طار بقى. فلما يجي واحد زي بقى ولا اي داعية يقول لك سبحان الله وبحمده، ده الواحد قلبه بيطير وبيقولها، ده الواحد بيحس ان قلبه تحت العرش وبيقولها، ما تقعدش تبص كده وتقول شوف يا عم الناس، ده احنا ضايعين، ده احنا وحشين، ده احنا ما عندنا، انت مالك، انت مالك، انت بكام؟ اما تبقى اللي قدامك بقاله مثلا 20 سنة في الطريق، اما يبقى بقالك 20 سنة في الطريق وما يحصلكش ده، يبقى ازعل على نفسك، ما تستعجلش. اهم حاجة افضل في الطريق، اهم حاجة افضل في الطريق. الحاجة طبعا الاخيرة في منهج الطريق لله في الايات، ان عمل، ان الكلام مش هيفيدك في دينك، الكلام مش هيفرق في علاقتك بربنا اي شيء، اللي هيفرق هو العمل الصالح. الحاجة التالتة بعد منهج التعامل مع الله، منهج التعامل مع طريق الله، الحاجة التالتة في حزام الامان السادس، منهج التعامل مع الجدد، ان في ناس جداد هنا داخلين اخلاقهم ضعيفة، يعني ارحموا انت بقى، هو لسه مش فاهم، مش يجي يدخل يعني الكلام اللي انا قاعد اقوله لكم بقى وقعدت شكل معاكم وكيل لكم بقى لي شهر ونص في سوره الحجرات، الكلام ده انت تعمله مع نفسك، تكيله لنفسك، انما لما تلاقي واحد داخل جديد ارحمه، هو لسه مش عارف، خده بالرفق انت بقى، خده بالرفق وباللين وعلمه وفهمه واحتويه واحتضنه وفهمه. يبقى زي دول لما دخلوا الصحابه ما هجموش عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم خلى الصحابه ايه؟ يترفقوا بيهم، واحده واحده كل الناس فهمت وكل الناس اتغيرت، واحده واحده. استحمل الجديد اللي لسه مش فاهم، اللي فاهم السكران في ذمه الصاحي، استحمل اللي لسه مش فاهم. الحاجه الاخيره اللي هي طبعا يعني منهج التعامل مع الله ومع الطريق الى الله ومع الجدد. الحاجة الاخيرة، يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. ان الله، اخر آية، ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون. الله، ان ختام الصورة ربنا عالم كل حاجة، ربنا عالم بك من جواك ومن براك وبتصرفاتك، ربنا براقبك، فراقب ربنا سبحانه وتعالى، راقب ربنا في اخلاقك. عشنا مع الرحلة العظيمة بتاعة سورة الحجرات، اللهم لك الحمد والمنة، وعلقنا تعليقات ممكن تكون سريعة في بعض الاحيان وممكن تكون متأنية في بعض الاحيان، ولكن خدنا صورة يا جماعة ان في 6 حزمة امان عشان نكمل مع بعض وعشان نحقق رسالتنا. منهج التعامل مع القرآن والسنة والعلماء، منهج التعامل مع طيور الظلام والاخبار، منهج التعامل مع الخلافات اللي بتحصل بينا عادي جدا، مصارين البطن بتتخانق، منهج التعامل مع اخوك ومع اختك المسلمة، منهج التعامل مع الاخر ومع العالم ومع غير المسلم ومع الغرباء ومع زمايل دفعتك ومع زمايل شغلك، منهج التعامل مع الطريق الى الله ومع الله سبحانه وتعالى. خدنا ان دي احزمة امان عشان نفضل مكملين مع بعض، خدنا في سورة الحجرات في الشيزوفرينيا مسألة الاخلاق وخطورة الاخلاق، قد ايه ان فساد الاخلاق هيوصلك لدرجة ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، ان فساد الاخلاق هيوصلك لدرجة بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، ان فساد الاخلاق قضية في غاية الخطورة، وان صلاح الاخلاق قضية في غاية الخطورة، وان ربنا اهل الصحابة للخروج للعالم والفتوحات الاسلامية بصورة بتتكلم عن الاخلاق. هنقدر يا ترى كم واحد منكم وكم واحدة منكم في الرحلة بتاعت الشهر ونص اللي فاتوا؟ اللهم لك الحمد، ربنا من علينا اخواننا كتير قوي، فاكرين من اول ما كنا بناخد سورة ايه؟ لقمان. قبلها كانت صورة السجدة وقفات كده, وخدنا صورة لقمان, وبعد كده خدنا صورة ايه, فضل ومنة الله الحجرات. دلوقتي اللهم لك الحمد, يعني فضل ومنة الله من صورة لصورة لصورة. اللي بقى بالصور دي بيذاكرها وبيحفظها وبتاخد بالها منها وبتمتحن عليها بإذن الله, هتلاقي نفسك في الآخر عندك حصيلة تربوية وإيمانية ومعاني كتير جدا هتفرق معاك في الدنيا كلها, وهتفرق معاك في نظرتك, وتبقى إنسان متربي بالقرآن وبكتاب ربنا. يا ريت يا جماعة إن احنا نقدر نغير أخلاقنا, نقدر نغير أخلاقنا, نقدر فعلا نخوض جهاد صورة الحجرات في تغيير الأخلاق, وتبقى ديت يعني حاجة كده لحد ما نرجع نلتقي مع بعض تاني بإذن الله سبحانه وتعالى, ومع الأذان إن شاء الله. اللهم صل على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام, اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة, آتي محمدا الوسيلة والفضيلة, بعث اللهم مقاما محمد الذوات. هو حد منكم حاس ان هو مقهور يا جماعة؟ يعني ان انا بشد عليه يعني او كده, يعني انتوا مبسوطين يعني اقلب عليك المواجع بقى؟ ده حاجة جميلة جدا جدا يعني. يا رب يا رب ربنا يرزقنا الود الصادق يا رب والود الصافي. يعلم الله والله يا اخوان انا بحبكم في الله يعني, الواحد بس الطريق صعب يعني, الناس الله ان ييسر ان ييسر لنا جميعا. الثبات صعب, الثبات عايز جهاد كل شويه. تسمع فلان خلعت حجابها, وفلان مش عارف ساب, فلان رجع يغني, فلانه رجعت, الطريق صعب يا جماعه. الثبات الان اصبح عايز جهاد عشان تفضل مكمل, تجاهد في الصحبه وتجاهد في الدروس وتجاهد في الثبات على اوراد العباده بتاعتك. الموضوع ما عادش لعبه, الوقت زمن مليان شبهات ومليان شهوات ومليان فتن ومليان مغريات, فاللي عايز يكمل ما عادش فيه رمادي, يا ابيض يا اسود. فتلاقي الملتزم ملتزم والبعيد بعيد, الى ان المعاصي الوقت اللي بيعرض نفسه لا بيتجرف وبيختفي تماما. طيب احنا باذن الله سبحانه وتعالى خلاص تعرفين ان احنا بدأ العد التنازلي, يعني الوقت باقي حوالي 22 ساعة فقط على 10 ذي الحجة. من اول اذان المغرب بكرة تبدأ ان شاء الله الليالي العشر التي اقسم الله سبحانه وتعالى بها. طول السنة الذاكر نفسه يحصل ثواب المجاهد ومش عارف, لما الصحابي راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله, انا عايز اعمل, انا مش قادر اجاهد يا رسول الله, او انا خايف اجاهد, او انا قول لي عمل بقى يعدل الجهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيعه, أتستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تصوم فلا تفطر وأن تقوم فلا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ طول السنة الذاكر والعبد نفسه يحصل المجاهد ومش عارف, فعشر ذي الحجة المجاهد هو اللي نفسه يحصل الذاكر ومش عارف. ما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيها من هذه الايام, انك تقعد تذكر ربنا وتطبق الجدول اللي احنا هنوزعه عليكم دلوقتي ان شاء الله باذن الله. لما خلص الكلام بقى ممكن نوزعه شيخ محمود ونطبق الجدول اللي احنا نوزعه عليكم دلوقتي, جدول اخوانكم عملوه ببساطه كده للاعمال اللي احنا بقالنا 4-5 شهور بنحاول نشجع بعض عليها انها تبقى خطوط حمراء في عشر ذي الحجه باذن الله. او ده بقى احب الى الله في هذه الايام من الجهاد في سبيل الله, يعني هذه الورقه والورقه اللي وزعناها عليكم المره اللي فاتت, احلامك بين ايديك, فاكرينها الورقة اللي وزعناها عليكم المرة اللي فاتت, انك انت تطبق ورقة الذكر ديت وانك انت تطبق الاعمال دي, ده احب الى الله من الجهاد في سبيل الله في هذه الايام. يعني فانت الوقت عندك فرصة جبارة, المجاهد نفسه يحصلك ومش عارف هذه الايام, فعايزين نصدق الله فيها. دي عيد الذاكرين والذاكرات, ازاي ان الواحد يبدأ باذن الله العشر ايام دول يبقوا في التغيير حقيقية ليه باذن الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله يوم الحد هيبقى اول يوم في عشر ذي الحجة, وطبعا الاعمال كما قال ابن عباس بتضاعف 700 ضعف. 700 ضعف ديت عبادة, اسمها عبادة ايه يعني؟ اما اقول ده ايه الايه, هو تقريبا انت قلتها صح, الاحتساب, عبادة الاحتساب. يعني ايه الاحتساب؟ كان في واحد كاتب ورقة كده بصيت فيها تقريبا يعني فيما اذكر, فكاتب مصاريف المشروع بتاعه ده يعني 58,000 جنيه, العائد 120,000 جنيه حاجة كده. فطبعا ما تبص فرق زي دي, في مشروع ادفع 50,000 اخد 120,000, طبعا عايز ادخل المشروع ده ولو رضي بقى انك تدخل معاه ولا تبقى داخل بنفس مفتوح عليه, ده مشروع بيكسب, ده انا بكسب 150% ولا 300%. هو ده الاحتساب, انك انت عشر ذي الحجة حسنة ب 700 ضعف, جلسة الضحى ب 700 جلسة ضحى, صفحة القرآن ب 700 صفحة قرآن, يعني ب35 جزء قرآن، حرف القرآن ب7000 حسنة مش ب10 حسنات، وهكذا قاعد يوم الصيام بسنتين صيام 700 يوم صيام، انت بقى قاعد تعد، فانت في الاخر ايه؟ فانت في الاخر ده اسمه الاحتساب، انك تفضل تفكر نفسك ارباح الصفقة ايه، واليقين ان انت تفرح بصفقات العمل الاخروي قدر فرح اهل الدنيا بصفقات العمل الدنيوي. واحد اتصل بي قبل ما اجي بدقايق كده الدرس، فبيقول لي يا شيخ انا سمعتك بتقول في درس امبارح ما اعرفش سمعه فين ان ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، الكلام ده مظبوط؟ قلت له مظبوط. قال لي انا مش مصدقه، يعني انا ركعتين، والله قال لي كده، قال لي يعني انا ركعتين، او يعني معنى الكلام كده يعني، قال لي يعني انا ركعتين اصليهم احسن من الفلوس والبيوت والدنيا وكل ما امتلك وشغلي، ركعتين. قلت له يا اخي ما هو انك انت لما اقول لك انه والدتك اهم من مراتك مش بقول لك ارمي مراتك، يعني الكلام ده مش معناه روح ارمي الدنيا، ولكن الكلام ده معناه ان لازم حرصك على صفقات الاخره اللي هي الاعمال الصالحه يبقى اكتر من حرصك على صفقات الدنيا. هات لي نسخه منها كده، خليها معك. لازم حرصك على صفقات الاخره يبقى اعلى من حرصك على صفقات الدنيا، نسخه الاخره. يعني انت دلوقتي لو في ارض على المشايه، ارض على المشايه، كنت قاعد كده في حته كده تدبر كده من امبارح ولا اول امبارح، فجي واحد يشتري ارض جنبي، انا مش واخد بالي ده ارض بعيده خالص كده وعن النيل كده في حته انا بعيده جدا، يعني مش متوقع الارض دي لها قيمه اصلا يعني. فانا الفضول خدني كده وهم قاعدين يتكلموا، فبقول له واحد الايراد هنا بكام؟ قال لي ب500. فقلت له 500 جنيه وفهم ضحك، قال لي 500000 جنيه يعني نص مليون جنيه الايراد. اول مره في حياتي اشوف الايراد ده قد ايه، يعني الايراد ده حته بتاع صغيره خالص كده. فقعدت ابص كده 175 متر، فقعدت ابص كده على حته، قلت يعني الحته دي مثلا ب 8 9 مليون جنيه حته البتاع دهيت اللي تحت قدامي ده. فيعني فسبحان الله العظيم يا اخواني، انك انت جلسه التدبر اللي انت قعدتها دي تبقى اكثر فرح بيها من لو الارض دي تملك، يعني لو واحد خد عقد الارض دي يفرح ولا لا؟ دي بتاعتك، انك انت جلسه التدبر بيه دي تفرح بيها اكتر، انك انت قيام الليل تستبشر بيه اكتر. هو ده اليقين، اللي عنده يقين هو اللي وهو ساجد كده قبل الفجر بنص ساعة وبيدعي ربنا قلبه يرقص من الفرحة، يا نهار ابيض انا ربنا اداني سجدة مرغت انفي فيها في الارض لي في التلت الاخير من الليل وفتح عليا في الدعاء والمناجاة، يا فرحتي يا عظم الخير اللي يقينا جاي لي بعد ما ربنا رزقني ده. انك انت ده يحصل في قلبك اكتر من لو واحد خبط على بابك قال لك ده عقد ملكية شقة على المشاية بخمسة ستة مليون جنيه، ان ده يحصل عندك وتبقى فرحان فعلا بده اكتر من ده، ومستبشر فعلا بده اكتر من ده، ومعتقد فعلا ان الخير اللي هيجي لك في الدنيا قبل الاخرة بسبب الركعتين اكتر من الخير اللي هيجي لك بسبب عقد الشقة التمليك. هو ده اليقين، لو ده عندك مش معناه ان عقد الشقة ما بيجيبش، لا، معناه ان انا فعلا مصدق ان الدرس اللي بدهولكو ده هيجيب في حياتي خير وبركة وعافية وفتح ورزق اكتر من لو انا خدت شقة تمليك في العمارة ده في البرج اللي احنا فيه ده، ان انا ابقى معتقد ده. فلو جالي الشقة تمليك والله اللهم لك الحمد اخي ده خبر جميل والله ان انا بقى عندي شقة تمليك، حاجة جميلة جدا، ولكن ان انا اديت درس انا فرحان اكتر والله العظيم، انا فرحان اكتر، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، انا فرحان اكتر، مش فرحان اكتر بس لان الجنة اهم دي جميلة، بس فرحان اكتر لاني مصدق ربنا، ده انا وانت المفروض نبقى كده، لاني مصدق ربنا ان العمل الصالح اعظم تأثير في صلاح الدنيا من اسباب الدنيا نفسها، فلما اعمل عمل صالح وبعد كده انزل اسعى على دنيتي زي غيري، ربنا مش عاملني زي غيري، فاي الفريقين ايه احق بالامن؟ وده اليقين. فانت داخل عشر ذي الحجه وانت حاطط ايدك على قلبك ليه؟ لو ربنا فتح عليا في الذكر هيفتح عليا في الرزق، وهيفتح عليك في الجواز، وهيفتح عليك في الدعوة، وهيفتح عليك في راحة البال، وهيفتح عليك في المذاكرة والدراسة، ومادام انت بتسعى بعدها مش تذكر وتتنبل، لا مادام انت بتسعى، وهيفتح عليك في الدين، وهيديكي مش هيحرمك، فامنن او امسك بغير حساب. يبقى انت، انا فرحان لان انا عارف ان الدين بيجيب دنيا، وفرحان لان انا عارف ان الدين بيجيب جنة، فانا كده واخد كل حاجة. عروض ربنا سبحانه وتعالى اعظم من اي عروض دنيوية. فانتوا عندكم الورقة دهيت اللي هتتوزع عليكم، اللي هي بقى فيها دقيقة دعاء طبعا بعد كل صلاة، ورد القرآن، سمع درس، جلس الضحى، ركعتين الضحى، تكبيرة الاحرام، اذكار الصباح والمساء، الصيام، الصدقة اليومية، نص ساعة قيام، الاعمال اللي احنا متعودين عليها مع بعض ده باذن الله سبحانه وتعالى. الورقة دي تتوزع عليكم دلوقتي فوق وتحت ان شاء الله باذن الله تحافظوا عليها. الوقت برضو رزقنا حاجة جميلة خالص فضل ومنة الله سبحانه وتعالى، اخونا دكتور محمد ثروت ربنا يحفظه، عامل كتيب جميل جدا اسمه مختصر سنة اولى اذكار. كتيب هو عامل، يعني عارفين الورقة اللي اتوزعت المرة اللي فاتت، انا زعلان والله وقلت نفسي اوزعها لكم تاني، اللهم لك الحمد. هو يعني ايه، هذه برضو مجموع فيها الاذكار المطلقة، واذكار المناسبات زي النوم والاكل والشرب وكده، واذكار الصباح والمساء، فدي مغطية لك اذكار حياتك الاساسية. فالكتيب ده شيخ محمد عايزين نوزعه تحته فوق، برضو عايزين نوزعه تحته فوق الوقت ايه بعد الدرس او ما بين او يعني الان اللي يتيسر، يعني باذن الله هيتوزع عليكم الكتيب ده مختصر سنة اولى اذكار، يبقى زاد كبير ليكم. اسال الله ان ياجر من كتبه، واسال الله ان ياجرنا جميعا به باذن الله، ويبقى زاد ليكم، ربنا يسددكم. انا نسيت اقول لكم يا جماعه، هو انا قلت لكم ولا لا، يوم الحد الجاي اللي هو اول يوم في عشر ذي الحجه، مفروض عندنا يوم ايماني هنا من العصر للفطار ان شاء الله باذن الله، ونفطر مع بعض، نفطر مع بعض دي يعني ايه يعني ان شاء الله يبقى في فطار يعني. ولكن لو انت جاي برضو يعني ايه حبيت بقى تفطر اخوانك والقرص الجميله والكلام ده، ولكن برضو يبقى في فطار باذن الله سبحانه وتعالى، تبقى حاجه جميله. هيبقى في يوم ايماني من العصر، يوم الحد اللي هو يوم واحد عشر ذي الحجه، يوم واحد في ذي الحجه الحد الجاي، يوم ايماني من العصر للفطار باذن الله سبحانه وتعالى. والجمعه الجايه يوم ايماني برضو من العصر للفطار باذن الله. يعني احنا عندنا يومين ايمانيين الايام الجايه ديت من العصر للفطار، اولها يوم الحد اللي جاي ده هو يوم واحد من العصر للفطار، يوم ايماني. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. ايه مين اللي جاي يوم الحد من الدعاء يعني؟ مين اللي جاي منكم؟ هو انا جاي يوم الحد، مين اللي جاي منكم يوم الحد ان شاء الله باذن الله؟ طيب كويس، باذن الله سبحانه وتعالى ربنا يسددكم ويفتح عليكم يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.